وإن سمى إن سمى إن كان حمد فلا حرج، لكن السنة التسمية في أوله والحمد في آخره، هذا مشروع. صلى الله عليك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هل هذا حديث؟ صلى الله عليك. يا معنى من ترك شيئا لله اتقى الله عوضه الله خيرا منه، يا معنى ليس بحديث. ومن يتق الله هو معنى ويتق الله جعله مخرجا، ومن يتق الله جعله لما حديث حديث معنى حديث من ترك شيئا لله اتقى الله عوضه الله خيرا منه. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا رفع المصلي يديه ثم أرسلها ثم وضعها على صدره، هل في ذلك صحة حديث؟ السنة أن يرفع يديه عند الإحرام ثم يضعها على صدره، هذا السنة. طيب. ما يحتاج رسالة. بعض المصلين يرسلها وذلك يضعها، لا يعلم هكذا، حطها هكذا بعد ما يكبر هكذا يقول هكذا. عندي طال عمرك أشار عليه حادث وتوفت معي ابنتي وأنت مخطي ولا؟ إيش قال المرور عنك؟ عندي سكر أنا، شرع لي نوع من الغيبوبة وشرع لي حادث وانقلبت وتوفت معي ابنتي يعني، وأنا الصيام يكلف علي بسبب السكر وعندي ضبط تصوم شهرين متتابعين، هل يجوز طلعهم يقولون فيه دولة يعتقهم فيها الرقيق؟ قد يبطي تكتب دليل على يتيسر شيء، لأن فيه ناس ينتظروا كثيرا، الرقيق قليل. أيوة الرقيق قليل، لكن انت تيسر لك الصيام تصوم 60 يوم شهرين عليه فدو غيره ما عتق إلا الصيام بس. إذا عنده سكر يا شيخ ولا يقدر يصوم الله يجزاه خير يبقى في ذمته حتى يتيسر، على والدي وافطر في رمضان 5 أيام يبقى في ذمته حتى يتيسر.